فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال كسو دوادا برنامج كالروحة عاوانا قد بدأت كل دقيستان تان وحاكم دا عيدا مدى مجاهدين تال الشباب او دقال عرسكو قادي حرو عيدا مدى جبلان اي كليهين دولايات كمقالادا كسمايو سركال كترسانا دولو دا فدرالكا كانمد اها ارقوين كسو دورتاي حل دباندا او لغو داو عيهو غال كدعي مقالادا مقدشو وغانك حركة مجاهدين تأل الشباب أو كهدلي غيري دا شيخ نور معلن عبد الرحمن وحاد مقلي دونتان كلمة وجاهدين ايوه شيخ علي محمود راقي بقول الله الضد أهو اي كجري علوماء الدين المسؤولين كتسان حركة الشباب المجاهدين أو كسوقيب قلي آسك شيخ نور معلن عبد الرحمن أو لغو آسي مقالدا بواله اي ولاية دا جبوينك قدو بداسي يدب أم لعسيقة متكمدة حلقاتك روح قرآن ككريمك يسيد الجوك تدا أكاق بحجرتي إذا عدى الفرقان أيات كل قيسة دونتان برنامجك ومركله يروح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم وهبين مقميس أهشان يطبنك بشد الحج سند كون أفر بقول أفرتن يسدح ذا هجرقة وافق سنة سدح يطبنك بشد تضباد سند الله بدا كون يلبي يلباتن كإميلادقة أنكو باللون برنامشك عيد مدى مجاهدين تعال الشباب أيام ما أنت دقاء العلوسكو خاضي فريسين عيدن كجوبلان أي كليهين ديقان كباركة أي دولايت كمقالة كسمايو لمهل الفافهين كو آدن دقاء الكاسي مر بدن هلكا وحالقو الرأي عيد مدى ششاية كالكالكا مقدشة هو القل مانتا كدعي وحال لغود راوعي أبو كرحاجي وها سركال كترسان عيدة مدى الدولة دقار هان كوا أسلوبتا سيدو كلانا كميدا ها إرقوين كي سود دور تحدبانا دا نين كان أيا لغود راوعي هو القل مجاهدين تأي كفوليين داق مدى ودجير إما قال هذا مقدشة هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وتا إذا عدى الفرقان يدنا قلص عطان وحان قيبا هورة تلابسانينا برنامج كالوحة وحان قرر ويدين سوقد بين دونا شيخ نور معلين عبد الرحمن ولقو آسي مقالة بواله لكن مركان كسو دوادا هوغان كسرائي حركة مجاهدين تأل الشباب وكهدلي غيري دا شيخ نور وحايدن كسو مغان كلمة وجيدي شيخ علي محمود راقي أفايان كحركة الشباب والمجاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما بعد، ما أنتي وأي تاريخ تهي أفر يتوانك ذي الحجة كن أفر بقل أفرتني يسدح وعن هل كان أمد المسلمين تاي الصوماليات هي مسلمين تدمان تود تعسي وقدرينا قيري ذي كتب ذي شيخيني عالم كاها إساهيد كاها شيخ نور معلن عبد الرحمن الله سبحانه وتعالى هون حارسته جندي سفر دوسنا حكى ورابيو نبينا صلى الله عليه وسلم وحوت الماوي إن الله سبحانه وتعالى وصنع علم قبضان سيبد لغسيبا يقلوبتا ذاتك لغسيبا لكن الله سبحانه وتعالى علمك أكو قبضان لما شد علم ماذا نبي وحري صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتساعا ينتسعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء سيدوك النبي صلى الله عليه وسلم وحونوات المامي فضلك أي علمذ أي ليهن ما شأوا كجوغو إسلامك يا مسلمين تأكتوذ يا فضلك والله سبحانه وتعالى أكتس كل يهب عالمك ربانك الدين تراي برتي قرآن نغمي كعمل فري إن أمد إنت ذاك لك فضل بضيه نبي حري صلى الله عليه وسلم إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على صائر الكواكب نك عالمك عابدك دينك سكون نغمي وحك فضل بضيه ذاتك إنت سكلي سيدا حبينك أفري طبناتك هاي أي وافتين بضانت وفضي بضانت هاي حدقا إنتو ذاكري وإن العلماء ورثة الأنبياء علماء الأنبياء أي نحلين سلف كان رضوان الله عليهم سيدا سألقسوا قولي إن علماء فضل آذي آد أوين أي مسلمين تكليهين شرع عذر أي ميل سرقيسي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي وحا لغويري إنو ويري موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار شارون عبد الرحمن رحمة الله عليه رحمة واسعة وحوها قف الله سبحانه وتعالى كما نضيستي كلا ظفر بضا مقع إيا مقوي نكولها فافينت الدينت إيا قربستاق الجهاد كي مجاهدينت وحو شيخه كحال داراء وبرتي شريعة إسلامك تيرر كذا كلا الدول وحصفي عن وقرناي تفسيرك قرآنك إيو سنة النبي صلوات الله والسلام عليه وإن بضن ودراسين جري تفسيرك قرآنك إيو سننك إيا صحيحينك إن بضن أنكلا كلمي سيقو دراسين أيه وعقره شيخه وآذي آذ وحال لراء وخبيركوها فيخي مذهبك شافعي وآه مذهبك أي هايستين ومدى المسلمين تاها يكونوا الصوماليا كتبت مذهب كازنا سي آذى أي أدرى سيجري وعها شيخ رحمة الله عليه قفكت الماما سهدية إيا تواضعة وآيسا الدونك يدلل الكيسة معنى بدا وقف دينين وها شيخه من آدي آد أئرانيا بلماها ولقلو ذاتك مسلمين تاه وحقلو شيخوها قفز كحر ساري سيدو أمد الصوماليات وقفايد لها جهلي وحنا إن بدن حوق ساري جري فافينت التوحيدك يلا دقال لك الشرك هدوها لها شرك جاسي شرك قبورت أما أها لها الشرك قصورت سيدو الشرك ديمقراطية أما مولا ذرددا شيخو وحط سالا وانا أكسن وها علم ذا يد عاد هذه أيهان لها ذي علم جيسة أخلاق جيسة وانا أكسن صبر جيسة هم جيسة صرية إيو سهد جيسة انتبه الله سبحانه وتعالى هؤلاء حريسته شيخ نور معالي عبد الرحمن وحوكالين لما إلا وانه كقاتي وهيلين تدين تإسلامك يقرب استاق جهادك يمجاهدين حلقين محكمة ذا وحير كهر مركي أي مجاهدين قبريه قالتنا أي كبحيين قلك مسلمين رجسيوذي يقورن كوذنا أي كالظاهريين إن بضن أو كمدة علماء السوقي مركاجوغي إيا إن بضن أو أي قالتوا لو انتهي وحي آذي آد وغهر يميدين حوشا أي مجاهدين تو قبتين إيا ظاهرين تا رجسيكي قبولا فيه قالتا أي قلك مسلمين تا كالظاهريين أي آذي آد أولا لعيين شيخ مركوحة رحمة الله عليه شيخ وغهر ريي وحوهي مركز كايساقا صلاح الدين تغي محاضرة كدغي كان هضلي شرعي نماذا إلا فها قالادا لولك مسلمين تلقى بحيوه يقولوك أن المسلمين تليين حقنا يليين إنو إياقوا أي واستعمالان دنو دعام كأه وحنا موقف شرف له كقات القضية دا إيادا أه ساقوا دغي محاضرة آدو قيمة بنيادي وحوهي أحيد كساب سنيدي إن الله فقال حرم لهين وحرم موقف شرف لك قاتي قرب استاق مجاهدين إيا من نمادة سفكو ده شاقو حكو داشي قبل كشبع لذا دحي قارهان تولا اللي يرادو اللي رب برالي وحوستك تدقم ده آذان يبال تاريخ ومركة يهيدي كون سدح بقول إيا سيديتن كي هجري قرآن كأيو كفر دي تولا ده وكو داشي أبيس أو معلم دكسيها أيانا قرآن كبري كدبنا وحي علمي ذا أورا تسدي مقالة ذا مقدشو إساق الله يلبا تنجره وحالك أسكبرتي فقه الشافعي تفسير كقرآن إيا حديث نبي صلوات الله والسلام عليه إيا قواعد اللقادة عربي وحي أهيد مرحلة آد وادك وطلس كي الشوعية ذا ودلك كتلين أي دين تنالقوها يدقال الحوقا فسقك يا فسادك وعيرك اسكو شراري علماء دي اول اللين ايو حكوك اسلامك اول لغا فوغان ايو سيدا حل لغنبا كتا غندل كين وحوكم اذا شيخ نور رحمة الله عليه رقي داليرادا اها جهد ووين حل لغازقلي سيدا وحبران لهايين دادكو دانا جهل وصاري لهايين بربوركي دالك كدب وحو شهادة هيرك كواد كقاتي جامعة العلوم والتكنولوجي اكوتا لدالك يامن اساقو كودكتي انتساب اهان اما واحد لو يقانو تعليم عن بعد كدبوحو آلي دالك السودان هالكاس او كسو قاتي شهادة دي سهير كالواد مسرك سيدو كالي وحو كسو قاتي دبولو مسر او ادارة اه يلبا اجاسو او قراءات كقرآن كاه sida qiraad caasib labadiisa riwaayadood iyo duuri labadiisa riwaayadood kadibna wuxuu ku soo laartay dalka xilligi uu shariif murtad oo ay qaraabo dhaw ahaayeen xukunka ridada hayay wuxuu gaashaanka u daruuray fasaadkii iyo kufrigi uu shariif murtad ummada ku hagayay oo aha nin aan ka ganban xaqda sheegistiisa way xukuumadii shariif murtad isku dayday iyadoo adeegsanayso علماء الصو إنه صاد ما برسوا وكديني وعقب كها علماء يسوع تكتي إن يبريان شبهات كي علماء الصو أي كفرين جهاد كمركي شريف مرتد أي قالوا طلدوا نبتي وعقرب يا قاشان بأنوذي جهاد كي يا مجاهدين الله سبحانه وتعالى هؤلاء حريص الشيخ نور معالي عبد الرحمن وحسن هذه إلا صاد نافي كسونا ولاية إسلامية الشمال هذا دحي هالكاس أو عشرة حانا كبحين جري مساجد إذا عدها إسلامية سيدوك لي وحو الشيخ إن بدن أسفر جري قبل هذا دحي إساق الدعوة إيا وعي قرينة برشادة كهولنا وحانا الدعوة دي سكفة إليسي كمانان برشادة قبل هذا سكسونا وحونا سواء النوضي إن اللي يرى بضان أي جهات كسوة بيران قار كودنا أي عمليات إستادي أهقران دعودي سأوغيد وحاو قيريو ذا الشيخ نور رحمة الله عليه قالي كي الدنباء الشلي وحاي نفتو كبحضي إساقو صفر كجيرا داليري قاريقا ولا سارنا وحاي نوشي يعين إنو مركا إساقا أو آخرين أي تفسير كقرآن كاه وحانا أو مركاس أي نفتو كبحيسي تفسيرين أي سورة العصر وها سورة دي آد ياد أغوين معاني آد أغوين كفر دي ده وحيقو الدنبيي أفكي سكسة بحانا وحاي أهيدي كلمة التوحيدك وحان الله سبحانه وتعالى كرر جينينا كنبرينا إنو شاق أجر كيسا بديو قبر كيسا واسعيو دنبي كيسا إيا كي والي كيس با أدافو جنة ديسا فردوسنا كو أباليو وحان مركة لنا تعسي أدرينا إهل كيسي عرور تيسي أرضي ديسي إيا قرابة دي أوكا جيريو دي إيا دمان ذاتك مسلميتا وحان الله سبحانه وتعالى كبرينا إنو صبر إيمان كو أرزاقه وقو دنبينتي وحان لدر دار مينا بلشيه كنول ولاية دا أوشيه وكسو جيهدو الشبال دا دحي وحان لانا يوحا إذن سارا واجبة إنا لدعين دعوة دي الشيخة إيه جهادك يكو دقنك شريعة إسلامك وحان الدعاد علمة نقابة ولايات كاس كو لدر دار مينا إنو يستاقان سيدي أي أبو حين لهايين كارنتي الشيخة يكو آدان هذي فافينت الدينت يلا دقال لنك عدوغ أين اسكحل ساران دعوة يوعي قلنت بولشادة سيأيوغاد دقال علمي شيخة رحمة الله عليه علم نافعة وصي الصعدة إساها دماشادي سكذاشي سا نبي قحر صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقضى عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له روح هدو قريوذو عمل كيسي واقوا إلا سدح شيء موياني صدقة جارية أو انتو نراء سميستي أو قداشي لسلقو سي انتفاعه أما علم نافع أو قداشي أرضدي أو بري أي سيفا فيان أما ولد صالحة أو أسو الدعية وعن الله سبحانه وتعالى كبرينا شيخنا الشيخ نون عبد الرحمن إن الله سبحانه وتعالى أؤن حارسه إلهنا سبحانه وتعالى ذنوب تيسي أؤدافه قبر جيسنا أواسعيه الله سبحانه وتعالى وحن مرقات وان نغرينا شيخنا انت أنك قرانيني إن وهانين الله سبحانه وتعالى الدين تيسا كل رغم أن يتبرتي سوينيه وحوي ومدنا أغييره مرك الله سبحانه وتعالى هون حارسه إنكنا كذا شيس إلهي نمفدنا يا سبحانه وتعالى أمثاشي سوكالنا إلهي سبحانه وتعالى هنو بدلو إلهي سبحانه نوصو صارو كوابدا وإساقو كالمدنا الله نوصو صارو وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بدين عظيم. وهجات بقلال ضد أهيا مانتا وحاي كسو قيب غالين آسكا شيخ نور معنا عبد الرحمن ولغو آسي مقالة بواليح اي ولاية جبوين كا مسؤولين كتسان حركة الشباب المجاهدين علماء الدين وضيال دقن معلمين اي حرت الشيقة ايا صلاة جناسة الشيقة كلد كذي مصلوين اوكويا له مقالة بواليح ضدكو آد وبدنا ايا خاركود وحاي كيما دين قبل ضد دلك الصومالية سيدة جبوين كي يشبه الله وسع قبرق لغو آسي شيقة وحاددك كلها اللي قارك مدى علماء الدين تإسلام كا وحانا كمدة شيخ عبد الرحمن فيرين شيخ فؤاد محمد قلف شيخ حسن تكر يا شيخ محمد بلي شيخ نور معنا عبد الرحمن عمر إلى أن حرست سأشي بهذا لو يدينها يا الله ودب يري يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت الله قصوا إلهي سبحانه وتعالى أننا قداش نوفن علم النافع وكتغي متكي وار الله قدو أولا صالحا رجينا وكتغيك وصالحين أدعي الله قدو شيخ سانكسون هاي آبهم بوها نوصل شيخ واحد ماشا مفردين أما راضي كده جيستو أما عجلة كده جيست أما هرفريست لكن حيكون بيرتهاي خير خلق الله النبي محمد بابا حي عليه الصلاة والسلام مرادو النبي محمد بابا حي إيش هو جي سبب ما بتشرام به مرادي الله الصعدة وأقول لك الله الرجال نبي جو حلي عليه الصلاة والسلام روحي مصيبة قادو هاي سكوكا نعيو مركي أنت أنا النبي محمد مصيبة دي قادي نبي قام مركو إنه جير يودي مصيبة دي إنه قادي مصيبة كوين ما بترتبه صوما شيخ أستان شيخ الله هاي شيخ النية والد كينا أهل كينا أهل التوحيدة مرة ما وار لهين لكن مهمته وحياة هاي قاتمه صالح الروح يكون أنت الحمد لله طبعا كوجود بيجي طبعا كبركة سنة عشر بين أولها روح عند جيسن مشرو صماهين روح عند جيسنين هدوس مودد جيسن روحه صدق يا أفر عشر وكذا جيست عقود أنت خاتمه وأنا إن شاء الله تعالى المؤمنون شهداء الله في الأرض خير بنوتهم إن شاء الله تعالى وحلو فرح وحاء أول جيسن نوش شجن شيخ دردار وكتب يا الحبوا الدين اللي قوم الهبي الحبوا الدين الله يقوم الله حلقي يا وين تنهضان دمانه إن الدين تكمل قسمة أصلا نال بكمل قين الدين اللي ويا له شيخ نور الدين بالقولي يا كم بالقولي اللي بكون على صاقع رامو شيخ عن كبر حن أم بعلق هذا نن شيخ واقف فكره سوق عر هاي الدين بي إلى يوحنا كر جينا إن إلى ينوكرنا بدم بيجي سوا عفيو قبرك الله ونوره الله واسعيه سؤال الله ودبي رأيه قيامه هذه الله تجو حول كنّي محمد كنّي محكورا يا الله ودقو تلك السيراد البرس كفض الله قد عافيه إنك يا أولادي سيرك يسينا إلى يوحنا كر جينا وضوك بحي إنه نقدر إن شاء الله تعالى وأنا أنت وأنت شيخ أنت الله بعد أنت إن المحالك سنة شيخ نور كمان في عنا صومة عجيم وذا قلينا يا كل شيء رماشة أهل به ماي محاوله لي هذا عمل كيس روح كسر ماشاء أو عمل فل هذا يرتهي هذا وين تهي وح كستا هل كسر قل دون تا عمل كأكورن حبا كوتر ما هي الدون إيه هبل إيو كنا يا هيدي حبا كوتر ما هيان هل كسر لو ذا قل هي سيدنا عثمان مركو قبر قبرك وأجري عاد علي وماشاء أقوه الرئيس ماشاء ده كوب بعده وحيد بنا وسهل ماشاء ده كود عضه وحيد كذا بينا وخطره إن شاء الله تعالى شيخ ولالكي شيخ فؤاد يا كسر وين هي وجزاك الله خير شيخ كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أيها الإخوة في الله وحا وعد نوغفلا كفى بالموت واعدا وفي قبر دول فديو ميدنا لسعده وعد إسغان نوغفلا لكن سنة رسولك وحايا هيد مركي النبي وآسو ميدك dadka wuxuu xasuusin jiray meesha loo socdo baray ibn caazib wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay baa arkay dad meel ku urursan dadka maxay ahaayeen qabri bay mid bay aasayaan nabigu waa soo orday meedkii buu dul yimid kadib waa ilmi rasuulka alayhi salaatu wasalaam illa ilmadiisi ay caradi qoysay kadibna rasuulka wuxuu yiri yaa ikhwani limithli hada falyamal alamilun meeshaan ha loo amal fasho masiirku waa kan halkaana la soo aadaya وحنا النبي عليه الصلاة والسلام علامات آخر الزمان وكشيء إن العلماء أي كهر مريض دون تومدة لموت العلماء وقت أنا ديرين وحنا أصنع عبد القادر أي شهيد رحمه الله تعالى عبد القادر كوماندوس وحكوا حجي شي عبد ناصر رحمه الله تعالى ما أنت نوا وارد كي شيخ نور وشيخ يجي ووارد كي يجي وأباه يجي وعالمكي أمدوي وحان كو قرانا يعني الشيخ مددير المعرفة هين رفيقي صاحب نوان هين هوسي شيخ وحان كو قرانا وحان ددك زمن كي سجوئين قارين أيو إلهي سي أو أه الزهد في الدنيا الدنيا إن لغا زاهدو وآخر اللو زاهدو ما المغلينا ما أنت وحدين الغملي شيخ إلهي هودن بدافو شيخ إلهي سبحانه وتعالى هودن بدافو قولك ثابت كعرب كيس الله كسره إلهي سبحانه وتعالى شيخ نور والنجتقي كتجد والنجتقي نوالم رغيس النهي إلهي شيخه النحريستو إلهي سبحانه وتعالى ذم بقيس هدافه أنا غني إلهي كذا شيء شيخ إلهي نمفدنا يو وحول علي نفتي دي نفتي نقدر دار مايا إن آخر وجهي سنو إن ندونك كزاهدنو إن إلهي حقي أن آدنو سيد الشيخ الله سو وضي أي خوف كسو أنا غنى غمدها لو سو الدعية ومشى لكين هي إلهي شيخنا هو نحريستو إلهي هو دم بدافو دتك أوكل أنتي صبر إيمان الله سيو مسلمين توكل أنتي مسلمين تصبر إيمان الله كسيو إلهي وحنو ديننا كتاب كيس جعنت مدك تينو إلهي أصاره جنة الفردوس شيخ إنه إلهي كورابيو علمي ونور ريبكو المدبر كيسن أولو انتفع الله كديقو شيخنا هل عفيو وجزاكم الله خير الشيخ مشر واساي وحان كل كلنا شيخ حسن تكرر كميدا علماء الدين الاسلام كا اي كسو قيب غلى شيخ حسن بل كوراً أركتدا ذا يوحى كتقاني شيخ نور مع عبد الرحمن. بسم الله الحمد لله صلى الله على نبينا محمد. شيخ نور مع عبد الرحمن وعلم ذا وأوين ولايات كإسلام كأيو كمدها إسلام مركها سنعها رجي أصور دبر عذيجي وكسود ذالي عمل كان التوحيد الجهاد في سبيل الله قال إن لا كفاح لا لدق علمه إن لسكعل يكفرقه إن لسوها شراء الله سوها شراء عملك في سبيل الله رجي arintaa bilaabay boo kamid aha kow nimanka mujaahidiinta markay aasaas sameeyeen oo ay tabar yaraayeen culimadii taageertay boo kamid aha oo awalkii ah sheekh nuur macal abdirahmaan ilaahay uu naxariisto ilaahayna ku ilhaamiyay oo ragii la socday wax laga sheegay inuu bu'aalo oo magacaabay marka saad darteed sheekha ila waxa lagu tukaday barxadii weyneed oo barxadii shariicada ayaa lagu tukaday sheekha ilaahay uu naxariistay aad iyo aad ayaa looga soo qayb galay magaalooyin badan baa laga yimid magaaladii bu'aalo oo dhaqaaqaysa ayaa soo baxday macaahidii islaamka iyo culimadii iyo hadaal ku yimid ardadii iyo tulaabtiiba isla markaasina saako baa laga yimid oo jili baa laga yimid oo arabo baa laga yimid oo mantaqado dhan baa laga yimid waxay noqotay janaasadiisu janaasa xaafil ah oo la isugu yimaado waana calaamada lagu garto dadka ahlu khayrka ilaahay markuu oofsado ilaahayna dambigiisa ha dhaafo ilaahayna ha tawfiiqada ha waafajiyo jannatul firdaws allah geeyo sheekh nuur macal abdirahmaan aasitaankiisa ayaa lagu jiraa meel fiican ayayna maaratay hawshiisu ilaahay uu ku soo khatimay insha allah kowran markii sheekh xasan umada uu ka baxo caalim kamida culimada islaamka maxay kaga dhiganta runtii waxa weeyaan cilmigan duugistiisu waa culimada dhamaata saad darteed waxay kaga dhigantahay caalimkaas tagay in uu saqra dhan uu buuxinayay uu baneeyay kalimadiisu waxay kalimad masmuuca oo meel walba gaaraysa oo kula dagaalamaya shaytaanka iyo gaalada iyo kufaarta iyo haddii la ku idmo iyo xoojinaysana mujaahidiinta ahlul iimaan iyo ahlul islaam marka runtii saqra weyn buu baneeyay sheekha ilaahay waxaan ka baryaynaa in isagana u naxariisa annagana bacdiis uusan na fitnaynin ilaahayna nagu sugo khaatimadana noo hagaajiyo maantana meel fiican ba ilaahay subxaana wa tacaala uu ku hubsaday rabbigii abuurtay insha allah saas rajayna sheekha kowran culumta sharciga ah iyo faniga uu aadka ugu takhasusay oo ku cilmi dheeraa aqoontaan sheekh aniga intaan sheekh ka bartay ilaahay uu naxariistay horta raggii warkiisii horena soomaaliya wax ka bartay buu ahaa markii dambana sheekhu waxa uu ahaa raggii suudaan wax ka soo bartay nin caalim uu ahaa xagga fiqhiga xagga tawxiidka xagga axaadiista rasuulka sallallahu calayhi wasallam xagga tafsiirka intaba aqoon u lahay buu ahaa weli waxaan ku jirnaa dadkii ka soo qayb galay aaska sheekh maxamed bale oo ka mid ah culimada halkan jooga ayaan wax ka weydiin doonaa taariikhda sheekha iyo waxa uu ka yaqaano sheekhuna fadal soo dhowow bal ka waran sheekh nuur oo maantaan aasnay bal maxaad ka taqaana ku xasuusatay bismillah alxamdulillah alfurqaan ilaahay subxaana wa taala idin barakeeyo sheekh nuur macal cabdiraxmaan waa sheekh qaani yani tacriif weeyaan sheekhun caalimun weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala adduun iyo aakhiraba nin aad moodid inuu u shaqaystay maalmihii ugu dambeeyeena codkiisa iyo warkiisa laga dharagsanaa sheekh nuur macal cabdiraxmaan mawaaqiftiisa aad iyo aad bay u fara badan tahay bal waxaa la oran karaa aasaaska camalkan iyo macnaa tiirarkiisa inuu ka mid ahaa culimmadii markay culimaa usu iyo dad badan ay biiqeen oo carareen ama xilliyadii wax la bilaabayay ama xilliyadii howlgalku bilowday sida qubuurihii talyaaniga iyo cid ka hadasha la waayey oo nusuusta iyo adalada ku difaacda sida uga hadlay oo weliba uu ku kaftamay oo yidhi haddaad oo lafihii talyaaniga aada macnaha ka baqaysaan see lafihii gaaladoo nool aada u aadaysaan sheekh nuur macal cabdiraxmaan waxaa la oran karaa waa ramsi ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiinta ilaahay uu siiyey kabacdina ilaahay uu qaatay sheekh nuur macal cabdiraxmaan waxaa intaa u dheer waa xaafid bikitaab illaahi subxaanahu wa tacaala nebiguna uu yidhi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam ina lilaahi ahlayn ilaahay laba ehel buu leeyahay dadka cusub wuxuu ka mid ahaa ahalka ilaahay buu ka mid ahaa sheekh nuur macal cabdiraxmaan waxaa la oran karaa maanta waa naga hooseeyaa waa zaahidun fi dunya ninkaas waxaan garanayaa isagoo xataa waxa wey waxyaabaha kale iyo xataa maladaadka cunnada iyo midna aan ku hambaasayn ninka isagaa meesha dadku ay cunno iyo nidaam iyo hawl iyo kan iyo xoolo iyo ku mashquulsan yihiin waxa wey wixii gurigiisa yaallay oo ayuu caanaboore meel uu ka soo saaray qabo anaga yaani asaga no wada qasay oo ma garanaysa marka waa zaahid ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeyaan aan doonin adduunyada tan iyo maladaadkeeda waxeeda shuru maal abdirahmaan waxa weey ramzi aan hadda aan kow iyo labo iyo saddex la oran karin mawaaqiftiisa waxa weey sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dabaqi jiray ballamaha iyo cuquuda iyo mawaasiiqda iyo waxyaabaha dadku ay galiyaan sidoo uu ilaalin jiray hal daqiiqo haddii ka soo dhacdid ka soo dib dhacdi ballanta wuxuu ku leeyahay ariga waqtiga ay wa qaadatay in kala kaxe maalinka looga dhig wadadka laga barto in ilaahay subhanahu wa ta'ala sunnadiisa dadku ay tatbiiqiyaan sunu maal abdirahmaan waxana mawaaqiftiisa mid kow iyo labo la oran karo ahan waa nin ka baxay ummadan muslimiinta oo dhan ilaahay subhanahu wa ta'ala muslimiinta oo dhan ayaan duuca waxa weeyaan uga tacsiyeenayna waxa gaaray sheekha ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naxariiso in ilaahay ma aad awlo ma aad oo khaasatan waxa weeyaan dadka muslimiinta Soomaaliyeed oo khaasatan shabeelada dhexe iyo abgaal si khaas ah ayaan uga tacsiyeenayna ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr qaba caalim inuu keeno cadda al-furqaan ilaahay barakeeyo iyalkii awlaada uu ka tagayna ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr qaba la siiyo dhamaateena waa naga baxay waxa rabaa booskiisa inaan buuxino جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهجاك شيخ نور معن عبد الرحمن اياها عالم سي وين لوغه يقانو غدها دلك الصوماليه غيريديسنا وها سي وين لوغه هادلهايا دلك يي ديباديسا شيخ وها ويدا عبد الفرقان كلها دروس تحنا اه او هبين كاستو كوبخ جيرتي برنامج كدوخه عيوان كودنا او اها دوخ قران كا او كدخن ميد كميد حلقوين كي بحي عيوان كيدونا او يهي مؤمنين تو وها كميدا ركرون شيغي بلنكا الله ايان ادي سو غدبن دونا اي دغيست خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال من صدق وما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا الله سبحانه وتعالى أيضا قدرت سورة الأحزاب وكلها من المؤمنين رجال هي كمذا darsi waa duruusteen imtixaanaha admit kamida oo qoral koraadkeeda u hay ruux quraanka ee ku dhaqan hadda waxaan hor yaala ayadan waa suuratul ahzab oo Allah ka soo waramay niman qasatul ahzab markay dhacday imtixaankii ku dhacay oo ay ka soo muuqatay inina bislayn Allah markuu uleeyay kuwaas balanta aan oofin iyagoo balama huru galeen kuwaas way ku dhaceen laakiin mu'miniinta waxa kamida rag wa amaana من المؤمنين أن يكمد رجال رجل كمدا رجال شاسو صدقوا ما عهدوا الله عليه وحي ألاكو لبالان قالين كوركي كرون شاقين وأيقو بالانتي كتاقن فمنهم أيقو يكمد من قضى نحبه وجدديسي يحاجديسي يدنتيسي يؤهد في سبيل الله إن هدبه كوهل قم إلى نفتيسو كبحضه تيو بهلبا شهادو هلي ها فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وحكمه الروح سوغاي ولي جانس كما هلين لكن واسوغا وما بدلوا تبديلا ما يسم بدلين بدلت وددك بدلي ايو كما من نغن وكتاغيهن الهي سبحانه وتعالى انه سوغاي انه سوغاي الله كبريايان اسلام اركاسن وحا مرول بايهيك سنايان قوي فلانايان انه هلان شهادة في سبيل الله تاسا مرك الله كأماني ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم كورون تشيغوه وحي أي بلان قادين آمنا كورون شيغسي الله والمريوه ليجزي الله الصادقين بصدقهم كورون تسوق والمريوه ويعذب المنافقين منافقين تنأو عذبوه إن شاء أو يتوب عليهم دودون إنو عذابا ديك له نغشوك وأرزاقوك وغدق أي أصوى نغدان إبليس كسوفرتان مرقب من أمين رجال معنى هذا ومحي dadan diinta islaamka barashadeeda iyo ku socodkeeda iyo dadka in la gaarsiiyo iyo in lagu sabro arintaas dadka aan u nooleyn dadkaasu raganimo iska sheegayaan laakiin raganimo al-haqi qiimo kale oo ka amaran ma dadka runta ah ee halgamaya waa dadka الله رب العالمين وحي أو بلن كاغا قاضي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يهرت أوريس إلا وشيغ أوري يقف إسلام كسوق الله وشيغ لبن رشي سينا قدس وتوحيدك وواح أقود دنبايو هدي أو قبدي سنة أقف كل جنة قلعي وواح مرقى أنك أسكفي كلاي أي أحراغ أنهما لا يقانست وواح كالوات تلمان وإسكاستان ميت أمان يكوهل أيان معه معنى ذاتك كالحانية ملا معه لكن رغن ماذا لخبوه وهلغن كواي هذا المركز هو دقيس هذا مسلمين توحي كتيران تقال أدك أي كتيران مركز قصد الأحزاب نوى البيكي مدين قال هذا مركز يوحي رياضي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول أجيدا نين كان الدنيا ذا قربي يددك ودوب سداء عن حبلي قيل كروك سداء قردكم باشا عرولك صعوت حبلي ذا لحد يعقل لسال حاكيري أم بإل صعب لسال عن كردك نيري وفرسو ما أقع إني دد ألا كحرانيهين والا امتحانا يدد بذن أو إني بسليهين اسمو ذا يوحى صوب أحد إني نبسلين عيرينهين لكن أنت سهرتي أيا وحي نغطي دد آدي آدو قيمة بذن دد مرك إلهي سبحانه وتعالى إني قرقار كهلان مضان أي نوذين إلهي نوى أقرقاري وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا على أود ربطه الرمين لقوح المتاسوان أقوان تدبتا إيا مدة دلانتيتك وعبدالله الشيداي مزيفك وانت كالبرتا أقوان تدبتا ووحو الرحمن ورسوشه وسودي ومدة بكتاني ووحو الشيدان ومدة شيادين تو وحو الشيدان وساوس الشيدان أود تدبتا إيا أود دلانتيتك وانت كالبرتا أود تدبتا واتي الله وهي ها سيدا علمي قبكي الله وهي إن الله يعلمه وأنتم لا تعلمون أود ألاني واتعاس ونعدب ما شاء الله لا قوة إلا بالله وحكى لدعف خلق الإنسان ضعيفا مقرت سيدوك قيمة دبتا وقيمة الإيمان بالله واليوم الآخر إن الله رميسه إيه عملك رمين تاسو أغنت كل سنة تقصعت الإيمان والعمل الصالح لكن دادا وحي مذان حولها إيه إلماء إليهين الله وحي رمي وما أموالكم ولا أولادكم التي تغربكم عندنا زلفة إلا من آمن وعمل صالحا هذه إلماء إيه حوله إيمان بالله إيه والعمل الصالح إيه استان يبو بركوا بيان لكن مركا كالي وحولي منافقين تيقالدو كالي فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا إذن مركا وعند أدق ركتاح نمانكا إياها وينكا إيا رقا قرانكا يسونا ذلك يستاهو وارد حلقال وحي يستاهو ووح أي سروك عيان لكن كوة دقا يستاهو ساوس الشيطان يبراها بلشادة تاغن باش عالمكم يا ورباش عالمكم وبال عالم وبرعد وضطواي محاكو دبدغي ادو ولي بهلي كرتا الا يري رسولكي سيناك و دغدغتو و الله وحوري فتتخذونه وذريته اولياء من دوني ابليس اوبت كي سات غعل كدغنايشيني اني تكتان الرحمن الرحيم وهم لكم عدو ايغو عدو ايدينا ادو ما دبا عليس اسا الله رب العالمين الرحمن الرحيم تكتغيس بئس للظالمين بدلا اللهم وحي دبا اسلاف سلين وحين رب العالمين كتغي العدو من إبليس آذاية كاسو هدو حواي وادو هنياي وركمجو هدو هيا ركدو يها وحوان هدو يها والله سبحانه وتعالى الله نحرستي كاسو حواها الشيخ نور مع عبد الرحمن أو ما أنت لقو آسي مقرد أبو آله معلمين وضيال لقن إيقار كمدا حرت الشيخة أو أن كل مي قابت لقو آسي الشيخة أيان هبين دم بإدين كوسو قد بين دونا برنامج كالوحة لما انتين بوحان إذي لأن هاي أن أدو عين الشيخة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم